الشريف الاخر. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا في باب ايجاب الوضوء للصلاه والطواف والمسح والمصحف، اليس كذلك؟ اين وقفنا فيها يا اخوان حبيبي؟ طيب، اول شيء في هذا الباب يا اخوان، عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا يقبل الله صلاه غير طهور ولا صدقه من غير. وقلنا يا بارك الله فيكم، هذا امر متفق عليه مجمع عليه بين العلماء، ما في خلاف. الامر الثاني اللي هو الطواف، اشتراط طهاره الطواف في خلاف، في خلاف. انما لو اشترط الطهاره للصلاه، اذا اراد ان يصلي ركعتين بعد الطواف، ولكل طواف ركعتان، الطواف يكون سبع اشواط، وبعد كل اسبوع يسمى اسبوع، السبع هذه تسمى اسبوع، بعد اسبوع هذا من الطواف يصلي من وراء المقام ركعتين. يشترط للصلاه وراء المقام الطهر، انما لا يشترط الطهر للطواف. وهذا من التخفيف على الناس زي سيدنا وما جعل عليكم في الدين من حرج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ولا نوجب شيئا لم يوجبه الله سبحانه وتعالى. ثم هناك فوارق بين الصلاه والطواف. الصلاه يشترط لها استمرار الدين. طيب، يشترط لها الا تتحرك والا تعبث والا تلتفت. الطواف الجزء التلتفت، جزء تتحرك، جزء تتكلم مع اخيك. الصلاه ما تتكلم فيها، الصلاه ما تتكلم في الصلاه على اخوانك. فيعني شبهها الطواف الصلاه دي من باب ايه؟ الدعاء. صلاه يعني دعاء، في دعاء، في ذكر الله، في ذكر الله. طب انت في الطواف بتلمس الحجر الاسود، بتصافح الحجر ركن يمني، صح؟ طيب، وهل في الصلاه ما يكون هذا؟ ففي فوارق كثيره بين بين الصلاه والطواف. ولذلك الصحيح ان الحديث الطواف من بيت الصلاه هذا موقوف على ابن عباس، موقوف على ابن عباس وليس بحديث مرفوع. طب تعالوا بينا نشوف الحديث الثاني بعد حديث ابن عمر وعن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي عن جده ان النبي عليه الصلاه والسلام كتب الى اهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القران الا الله، رواه الاكرم والدرقطني، وهو لمالك بن الموطا مرسلا عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القران الا الله. قال اكرم واحتج ابو عبد الله يعني احمد بحديث ابن عمرو لا يمس المصحف لا يمس المصحف الا على طهاره. طيب الحديث قال اخرجه الحاكم في المستصفى والبيهقي بالخلافيه والطبراني وباسناده سويد بن ابي حاتم وهو ضعيف، وذكر الطبراني والاوسط انه تفرد به وحسن الخازمي اسناده، وقد ضعف النووي وابن كثير في ارشاده وابن حزم حديث حكيم بن هزام. حديث حكيم بن هزام فيه لا تمس القران الا وانت طاهر، كيف؟ خطاب، خطاب لا تمس القران الا وانت طاهر. انما حديث ابن حزم هذا لا يمس القران الا طاهر، في فرق بين الاخبار وفي فرق بين الخطاب المباشر. قال وحديث عمرو بن حزم جميع، لكن كما قلت لكم ان هذا الحديث حديث ابن حزم يحسن بمجموع الطرق، يحسن بمجموع الطرق لا باس. قال وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني وقال الحافظ واسناده لا باس به، لكن في سليمان اشدق وهو مختلف فيه، رواه عن سالم عن ابيه ابن عمر. قال الحافظ وذكر الاكرم ان احمد احتج به. وفي الباب ايضا عن احمد بن ابي العاص عند الطبراني وابن ابي داود في المصاحف وفي اسناده انقطاع، وفي روايه الطبراني من لا يعرف.

وغير مطر وغير صح بر وقمح على الهم وخذوا من هذا القبيل واضح؟ واضح إن شاء الله المتضاد ها افتراق في اللفظ وافتراق في المعنى المتضاد اللي هو المتقابل يعني معنى قول التقابل ها المتقابلان مختلفان في اللفظ ومختلفان في المعنى زي ايه اسود وابيض مؤمن وكافر ارض وسماء ذكر وانثى معنى ولا ما فيش معنى الجمعه كبيره شويه الصباح ما ينفعش الصباح بالنقد الجمعه بالصباح قوية شيء الجوع أهو الشيخ الشوفي مدينا بمنجي يصل الله عشان بتطوع الجوع لكن سلسي اليوم خطيبكم اليوم الدكتور عبد الله إن شاء الله جزاه الله خير أصحاب أنصار السنة أعطونا جدول جزاه الله عرفتم الآن؟ ها؟ المشترك عبارة عن إيه؟ عندكم المشترك عبارة عن ايه؟ اتحاد في اللفظ واختلاف في المعنى زي عين العين البصرة تسمى عين الماء يسمى عين الجاسوس يسمى عين الذهب يسمى عين وهي كلمة واحدة لكن المعاني مختلفة طيب المترادفان ها؟ اختلاف في اللفظ واتحاد في المعنى وانتوا عارفين ان وصل ابن وصل ابن عطاء الاكثر المعتزلي كان يترك اي كلمه فيها راء حتى قال واجعل البر قمحا في تصرفه وخالف الله حتى احتال للشعر ولم يطق مطرا في القول يجعله غيثا فعاد بالغيث اشفاقا من المطر من يعبق بيده مع انه مبتدع كبير من كبار المعتزله لكنه كان بليغا معنى ويجعل البر قمحا في تصرفه وخالف الله هجر الله حتى قالوا اهجره كما هجر عطاء واصل الله وصل المعتزله واحد يعني نقوله مره من مرات الامير ارسل برساله مكتوب فيها امر امير الامراء بحفر بئر على قارعة الطريق، ما كلها فيها رأي. أمر أمير الأمراء بحفر بئر على قارعة الطريق، طب يقرأها إزاي كده؟ الحكم حاكم الحكام. بنقض جوف على نصيص السبيل. خلاص. بيعرف ولا ما بيعرف؟ ولو في زماننا يتوهم. الحمد لله اللي كان في زمان وفي ناس يرد عليه. ولو في زماننا الله على انا عبد الرب الله برضه بس بصبر ردودنا ايه هتكون ركيكه شويه يقول لك قضى حاكم الحكام بنقض جب على نصية السبيل بس خلاص خلص قالوا يجعل البر قمحا في تصرفه خالف الله حتى احتل ايه الشعر ولم يطق مطرا في القول كان يعرف المترادفات يستطيع المترادفات ويجعل البر طمعا في تصرفه وخالف الراء حتى احتال للشعر ولم يطق مطرا في القول يجعله غيثا فعاد بالغيث اشفاقا من البحر اذا نحن الان عرفنا المشترك عرفنا المترادف عرفنا ايه؟ المتقابلات بارك الله فيك متقابلان هما هنا افتراك في اللفظ وافتراك في المعنى عرفتم؟ طيب واحد بقى يعرف لي النقيضان يعرف لي النقيضين ها شيخ ابراهيم النقيضان هما كذا كذا كيف واحد؟ لا النقيضان لا لو جبتها صح 100% تبقى ممتاز النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان النقيضان الحياة والموت شو

مثل هذا لا يقال أن خلافه لا يعتبر ولا يتهم إليه. كذلك ابن حزم يؤيد هذا ولا الظاهر معنى. طيب استدل المانعون الجهم بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهر. وبعدين أيضا الجمهور العلماء بيقول غير ممنوع ليه؟ لأن الجنب يمكن أن يزيل الجنب بخلاف المرأة الحائض فإنه يشق عليها رفع الجنب وهذا أمر ليس بيدها. أنا أمر ليس بيدها طيب. فأصبح العلماء يفرقون بين الجنب والحائض. فالحائض قالوا يجوز لها إذا احتاج أن تمس المصحف وأن تراجع وأن تقرأ الصفحات كأن تكون محفظة وستفوت مصلحة التحفيظ وتعليم الأطفال أو أنها تخاف على نفسها أن يبدأ من القرآن بعدم المراجعة فتحتاج إلى النظر في صفحات المصحف عشان مراجعة الصور والقرآن الذي معها فيختلف الأمر. فالعلماء يجوزون للحائض أن تمس المصحف أن تقرأ القرآن إذا احتاجت لهذا. ولأن الحيض قد يطول ممكن يقعد 10 أيام ممكن يقعد 15 يوم ممكن يقعد 7 أيام. طب هي محرومة حتى خاصة تكون معلمة محفظة مدرسة وتحتاج إلى فتح المصحف وتقليد. ومع ذلك نقول لو لبست قفازات تخفف شيئا منها تخفف شيئا بارك الله فيكم. طيب تعالوا بنا بارك الله فيكم الى الكهف. الى ايه؟ الكهف. ايضا يمنع الكهف ان يمس المصحف الا ان يكون على وجه تأليف لقلبه ودعواته. طب ما هو كم من كهف اسلم بسبب تقليبه صفحات مصحف. طب ما انت بتسافر في المصحف ده الى بلاد كفار. بس كان زمان ممكن فعلا معرض المصحف جزما ان ينالوه بالاهانة. بخلاف اليوم ممكن كثير من الكفار بيشتري نسخ من القران يريد ان يهتدي يريد ان يهتدي ويريد ان يقرا ويريد ان يتعلم لسيما من الصحف التي في حواشيه تفسير وترجمه وما الى ذلك معنى الوقت. فالامر يختلف. صحيح نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان تسافر في القران الى ارض العدو. يختلف الامر الزمان اول عن الزمان في هذه الايام والحاله في هذه الايام يختلف تماما. والا مصاحف القران ملات بلاد اوروبا وبلاد الغرب وبلاد الشرق معنا والجاليات الإسلامية زادت بتوزع أمر صار إيه مصلحته راجحة على مكسب مصلحته إيه راجحة على مكسب. أنا أعرف رجلا هو دكتور من الكويت حقيقة وله ممارسة في بلاد إفريقيا في الغابات غابات أسلم على يد هذا الرجل 11 مليون 11 مليون نص راس عبر 20 سنة 30 سنة تقريبا انه يعني شوف طرف عيشة الكويت وما فيها من الدكتور أظن عبد الرحمن الصميد في الحقيقة يعمل في جامعات الإغاثة والدعوة في بلاد إلى اليوم يعمل يعني يسكن في خيمة يسكن في خيمة نعم وذلك أطفال كده هم أيتام ربهم في جمعيات خيرية هناك ياخذهم كده أطفال صغار ولا يتركهم إلا وقد بلغوا معناه ويهيئ لهم جو يعني بعدهم في ذات مرة ذكروا قصة لطيفة هناك أيضا خوف عارفين يعني السرقة والسلب والنهب والفزق قطع الطريق ده كثير. وهو في ذات مرة يسير السيارة مع إخوانه في الليل ليلة السيارة بتكبس الأمور كده يعني واقف في حاجة طبعا بيتسارع إن في قطاع طريق. هو تصور طبعا دولة قطاع طريق وخلاص أيقن الهلاك. فإذا بالشاب يعني يقبل عليه صافحة ويقبل رأسه ويقول أذكر أني يعني أنك انتشلتني من اليوم وأخذتني وربيتني إلى آخر ذلك وأنا وراءك بالسيارة أحرسك وأحميك. نعم شوف إزاي. أقول لكم هذا الغبي يمشي في بلاد الكفار يعني غابات إفريقيا وفيها تنصر بنطاق واسع ومعه مصاحب يعلمهم الإسلام يعلمهم. طبعا أتوا بأفلام وثائقية على كيف يهودوا في الدعوة وكيف يهودوا في تعليم الناس وإدخلوا في الإسلام وقبائل على النصرانيين حصلوا تقول 11 مليون شخص أسلموا عادي بلا سلاح بلا عنف بلا سيف بلا شيء باللين ورفقوا التعليم. وهو ترك عن بلاد الكويت تعرفين كيف تعيش الكويت وعاش في تلك الغابه في خيمة ممكن الحية تنام جنبه كده ممكن الثعبان ينام جنبه كده تحت راسه وأهم محمد ليه في سبيل الله عز وجل. ولذلك دخل الناس على ذات دين الله أفواجا هذا فضل الله كما يشاء. يقول إلى الآن يقول أنا والله أرى نفسي مقصرة في الدعوة سبحان الله أرى نفسي مقصرة في الدعوة. هذه همم الرجال فعلا همم يعني سبحان الله والنية الصادقة يا إخوة والعزيمة والرفق والحكمة فلا شك أن الله يكون أفضل قضية. فأقول صحيح نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن شاب الرجل منا إلى أرض الكفار بالقرآن وفي بعض الألفاظ بالمصحف في بعض ألفاظ هذا الحديث فيه المصحف معنا. والعلماء طبعا أولوه كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مصحف ولم يكن القرآن قد جمع ولم يكن القرآن المصحف المقصود بالصحائف التي كان مكتوبا فيها القرآن. طب تعالوا نشوف بقية البحث. يقول وخالف في ذلك دولة استدل المانعون للجنوب بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهر ها الواقع هو لا يتم إلا بعد جعل الضمير رجعا إلى القرآن. طيب هو أصلا الضمير ده يعود على اللفظ المحفوظ ها من كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهر الواحد. طب هو قال المطهرون ولا المتطهرون ها في ظهر ان الله يحب التوابين يحب المتطهرين شو ازاي انما المطهرون هم الملائكه هنا والمراد بهم والمراد بالضمير بقول لا يمسوه انه المحفوظ. فلا يتم الاستدلال بالايه لا يتم الاستدلال بايه بالايه اللي هي في الواقع عايز الواقع. طب والظاهر رجوعه الى الكتاب واللوح المحفوظ لانه الاقرب والمطهر للملائكه ولو سلم عدم الطهور فلا اقل من الاحتمال. فاذا كان في الاحتمال يا اخوه فلا يتم بالاستدلال اذا وقع الاحتمال هناك لهذا الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال لا يصح بالاستدلال. هذا قال الكتاب الجواب مستقر الله. طيب يقول فيمتنع العمل بأحد الأمر ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية يعني نرى الأصلية كل إيه لا بأس بالمسح. ولو سلم الرجوع إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب ومنع الجنب بالمسح غير مسلم لأن المطهر من ليس بنجس والمؤمن ليس بنجس دائما لحديث المؤمن لا ينجس. طيب هو متفق عليه فلا صح عمل المطهر على من ليس بجنوب أو حائض معنى أو محدث أو متنجس لنجاسة عينه بل يتعين حمله على من ليس بمشرك كما في قوله تعالى إنما المشركون نجس. يقال أيضا لمن شركني إن نجاسة المشرك ليست حسية وهي معنوية بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط طمامة بن عثمان في سرير مسجد وما غسلش المكان الذي كان واقف فيه ومربوط فيه ها ما كانش. وكان المشركون يخالطون النبي عليه الصلاه والسلام وليعقب والمسلم يتزوج النصرانيه